بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالمسيرة إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة إلى أن جئنا إلى المزدلفة. ويبدأ الحديث عن المزدلفة بأنه صلى الله عليه وسلم وصلها العتمة، وكان قد مال إلى الشعب ما بين عرفات والمزدلفة، فأراق الماء وصب عليه أسامة ماء فتوضأ وضوءا خفيفا، وكان أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توضأ النبي صلوات الله وسلامه عليه قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب. فقال: الصلاة أمامك. وركب حتى أتى المزدلفة، وهناك أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ركعتين، جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، وكان بالأمس جمع الظهر والعصر جمع تقديم. وهنا ننظر إلى هذين الجمعين وأثرهما في النسك، لأن بهذين الجمعين أصبح الحاج متفرغا من الزوال إلى وقت العشاء، كل هذا تفرغ في عرفات والوصول إلى مزدلفة، ولم يصل بين المغرب والعشاء نافلة ثم نام. وهناك روايات عديدة أنه حط الرحلة، صلى المغرب ثم حط الرحال ثم أقام فصلى العشاء، كل هذه أمور جانبية. والذي يهمنا في النسك أنه صلى الله عليه وسلم أخر المغرب إلى وقت العشاء في المزدلفة. وأنت كذلك أيها الأخ الحاج في حالة اختيارك تؤجل المغرب إلى وقت العشاء أو ما بعد الوقت وتصليهما في المزدلفة. أما إذا حبستك السيرة أو كان هناك أمر اقتضى أن تتأخر وخرج معظم الليل ولم يبق إلا القليل، تنتظر أيضا بالمغرب إلى مزدلفة ولا تصلي في مكانك؟ تصلي في مكانك، لأنها حالة طارئة وعذر ليس في يدك. هناك مسألة بحثت ولم أزل أبحث ولم أجدها نصا صريح: هل الرسول أوتر في تلك الليلة أم لا؟ وأنا أطلب من طلبة العلم جزاهم الله خيرا، من وقف على هذه المسألة بنص صحيح صريح فليتفضل علينا بها وله البشرى، لأن جميع علماء الحديث وجميع من كتبوا عن حجة المصطفى لم ينصوا عليها أوتر أو لم يوتر. قالوا نام. لكننا نأخذ من عمومات أخرى بأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر وركعتي الفجر لا سفرا ولا حضر، فنقول هذا في العموم يكفينا، ونصلي المغرب والعشاء ونوتر وننام. الله سبحانه وتعالى أوجب على رسوله قيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك رب. في هذه الليلة ما تهجد، ولماذا؟ وهي من أعظم الليالي، وفي المشعر الحرام ومحل الذكر والاجتهاد. يجيب عن ذلك العلماء بأن هذه الليلة وفي نظري محطة استراحة مما قبلها واستعداد لما بعدها. ماذا كان قبلها؟ كان في منى صلى الصلوات الخمس، ثم رحل إلى عرفات، ثم خطب الناس، ظل على ظهر راحلته حتى غربت الشمس، نزل إلى المزدلفة. أليس كل هذا مجهود شاق ولا شيء عادي؟ يعني والله مجهود شاق، فيحتاج إلى أن يستريح. ما الذي أمامه بعد ذلك؟ النزول إلى منى، رم جمرة العقبة، نحره الهدي، حلقه الشعر، نزوله إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، عودته إلى منى. أليس هذا مجهود أيضا؟ يبقى مع هذا كمان يقوم يتهجد في الليل يواصل للنهار؟ لا، نام في تلك الليلة، ونومه عبادة لأنه استعداد للعبادة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. نام في القيلولة بين الظهر والعصر ساعة أكثر أقل، عونا لك على قيام الليل، لأنك أخذت قسطا من الراحة في القيلولة. استعينوا. ومن فعل شيئا من أفعال الخير ما نقول ليش فعلت، لكن هذا الأصل وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وقت الفجر في أول وقته أمر بالأذان والإقامة فصلى على غير عادته. كان ينتظر حتى يستبين الفجر ثم يصلي سنة الصبح، ثم ينتظر أصحابه، ثم يصلي الفريضة. ولهذا يقول بعض العلماء: فريضتان انتقلا عن وقتهما، المغرب انتقل إلى وقت العشاء، والصبح انتقل إلى وقت مبكر عما كان يعتاده. لما صلى الصبح ركب النار وأتى إلى قزح، قزح جبيل صغير في وسط مزدلفة، يقولون في محله المشعر الحرام، والآن يوجد مسجد على قزح هذا. فوقف هناك ودعا الله طويلا. وجاء في الآثار أنه صلى الله عليه وسلم في وقفته تبسم، فسأله سائل: يا رسول الله، رأيناك تبسمت في وقت لم تكن من العادة أن تتبسم فيه، فما السبب؟ قال: نعم، تبسمت لما رأيت عدو الله إبليس يحثو على رأسه التراب لما علم أن الله غفر للحجاج. وكنت بالأمس سألت ربي للحجاج المغفرة، فقال قد غفرت لهم إلا التبعات، والتبعات حقوق الآخرين من المظالم. فقال يا محمد ما كان من حقي غفرته، وما كان من حق الآخرين لابد من توفيته. فلما جيت في المزدلفة أعدت السؤال وأنا عند المشعر الحرام، فقال يا محمد لقد غفرت لهم جميعا، لقد غفرت للمحسنين ووهبت المسيئين للمحسنين. لأن الرسول قال يا ربي إنك قادر على أن تعطي أصحاب التبعات ما يعوضهم عن تبعاتهم عند الآخرين، فسد عنهم واغفر لهم. فقال يا محمد قد فعلت. فلما رأى الشيطان هذا الفضل العظيم أخذ ينادي بالويل والثبور على نفسه بأن حصيلة 20-30-40-50 سنة على بعض الناس راحت وانمحت في تلك الليلة، يبقى كل جهد راح بلاش. ثم قبل أن تشرق الشمس مخالفا للجاهلية كانوا لا ينزلون من المزدلفة حتى تطلع الشمس، فقال إن ديننا غير دينهم، ونزل من المزدلفة قبل شروق الشمس متجها إلى منى، وأردف الفضل ابن العباس وراءه. من عرفات لمزدلفة كان قد أردف أسامة، ومن المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس ابن عمه. ولما غادر مزدلفة هناك وادي محسر يعترض الطريق، فحرك دابته حتى قطعت عرض الوادي وجاءت إلى الجهة الأخرى. ولذا يتفق العلماء على أن الحاج الرجل إذا انصبت قدماه في بطن وادي محسر أن يسرع حتى يأتي إلى الجانب الثاني إلى جهة منى. لماذا سمي وادي محسر ولماذا نجر؟ قالوا يسرع مقدار رمية حجر، الوادي واسع وبعض الناس يمكن ما يقدر ان يسرع الوادي كله، فقالوا مقدار رمية الحجر. الاصل في هذا المحل وكما اشرنا سابقا في كل شبر من طريق الحج حكمة واحكام. هذا وادي موجود في هذا القفر، لكن سبب تسميته محسر وسبب الاسراع فيه ما جاء قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قضية أبرهة مطولة، أراد أن يبني كنيسة باليمن يصرف الناس إليها بدل من الكعبة، وبذل جهدا كبيرا فيها وزينها وزخرفها، فجاء رجل أعرابي عنده غيرة على الكعبة، هذا البيت يبغى ينافس به الكعبة، فجاء وقضى حاجته فيها. فاشتاط الملك غضبا، لماذا فعل؟ قالوا من أجل بيته الكعبة، هناك جيش الجيش وجند الفيلة وجاء ليهدم الكعبة. فلما وصل إلى الطائف ما عرف الطريق، أراد أن يأخذ رجلا من الطائف يدله على الكعبة، وكانت لأهل الطائف صنم تركه ولم يهدم، كانوا يحسبوا الكعبة، تركه ولم يهدمه وأعطوه الدليل. لما جاء ووصلوا إلى حافة هذا الوادي وهو على أوائل حدود الحرم أو داخلها قليل، برك الفيل، أرادوه ينهض لم ينهض، ضربوه، أتوا بمجامر من الحديد يكوونه في جسمه، ما وجهوه إلى حيث أتى قام يهرول. لما قام يهرول عطفوه على مكة، برك، حسر الفيل. وهنا نقول أيها الحاج الكريم، ما هو الموقف؟ الموقف أن أبرهة على دين سماوي، والمشركون حول مكة على عبدة أصنام وثنيون، أي الفريقين أقرب إلى الله؟ من كان على دينا ولو لم يكن مكتملا، ولا الوثني الذي يسجد للحجر؟ صاحب الدين ولو كان دينه باطل أو عنه حرف وغير فيه. فهذا أبرهة بدين، وهذه قريش بأصنامها، ولكن الله سبحانه يكرم البيت ومن جاور البيت من أجل البيت. فحبس الفيل. كان من المتوقع أن يكون عند الملك عقل حازم ويرى الحيوان يحجم، أقل ما فيه يفكر وتردد. حدث عند هذا الوادي أن رجالا للملك ساقوا بعض النعم التي وجدوها، صادروها، من ضمنها إبل لمن؟ لعبد المطلب. فجاءه وقال أيها الملك، إن رجالك أخذوا إبلا لي، ردها علي. فقال المترجم، قل له إني لما رأيتك أكبرتك. بنو هاشم كان فيهم جمال وكان فيهم أجسام، وعظمتك وأجلستك بجواري، ولكني الآن استنقصتك. أنا جئت لأهدم بيت عزك وشرفك وهو الكعبة، تترك أن تحدثني في شأنه وتحدثني في إبل؟ طبعا هذا شيء وارد ولا لا؟ أية أهم، تتفاوض معاه عن يرجع عن الكعبة، ولا تتفاوض معاه عن شوية أبعرة كما يقولون؟ قال، لا أيها الملك، إن الإبل لي وأنا أطلبها، أما البيت فله رب يحميه. قال، ردوا عليه إبله. ثم أوقع الله بهم ما سجل عليهم في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى فجعلهم كعصف مأكول. كان في الطير الأبابيل هذه آيات. كان الطائر يأتي يحمل ثلاثة أحجار من سجيل، حجر في منقاره وحجرين في مخالبه، فإذا سقط الحجر على الفارس اخترقه من رأسه ونزل، واخترق الفرس ونزل في الأرض. طب القوة الحارقة هذه فين كانت وهو في مخلب الطير؟ مخلب الطير ما هو دم ولحم؟ في منقاره دم ولحم؟ ما أثرت عليه بشيء. وقد وجدت لهذا نظير في علم الصيدلة أن مادة اليود وهي تؤخذ من مياه البحار المالحة حجر مثل الكحول إذا وضعته على الحديد أحرقه، وضعته في كفة ميزان خرقها، وضعت عليه الخشب اشتعل نار، إذا وضعته في إناء من زجاج سنة لا يؤثر عليه بشيء. إذن نشاهد هذا في المخلوق، فما بالك بآيات الخالق. فأنت أيها الحاج حينما تأتي إلى هذا الوادي ويقال لك أسرع، فتقول ولماذا؟ فيقال لك أبرهة والفيل والكعبة. يجب أن تقف عند عدوة الوادي من جهة منى. طيب أنا هرولت وجريت، إيش اللي يعود علي أنا؟ يجب أن تسجل في مخيلتك وفي ذاكرتك وفي عقلك نهاية الظالم. فهذا أبرهة وإن كان على دين لكنه ظالم معتدي، وهؤلاء وإن كانوا وثنيين لكن الله نصر الوثنيين على صاحب الدين لأنه ظالم معتدي. إذن تجنب الظلم وتعود إلى بلدك بحصيلة عملية متجنبا الظلم محذرا الناس منه، لأن كان هناك ملك ظالم وكان وفعل الله به وفعل. كما أنك أخذت من سعيك ورملك بين الصفا والمروة تجديد اليقين والتوكل على الله من فعل هاجر. فإذا ما وصل صلى الله عليه وسلم إلى منى كان أول ما فعله رمي جمرة العقبة. ولذا يقول العلماء تحية منى رمي جمرة العقبة. والجمرات ثلاث: العقبة والوسطى والصغرى. الصغرى هي التي تلي مسجد الخير، والوسطى بعدها، والعقبة في النهاية. وسميت جمرة العقبة لأن الجبلين ينطبقان عندها، ولا طريق عندها إلا عقبة مجرى السيل، والعقبة المضيق بين جبلين سميت العقبة. وبدأ فرماها راكبا، كان يلبي قبل ذلك، ولما رمى أول حصاة للعقبة ترك التلبية وبدأ يكبر بسم الله الله أكبر. وبعض العلماء يزيد مع هذا التكبير: اللهم إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. تأملوا هذين اللفظين: إرغام بمعنى الرغام الرماد الحار، تقول لفلان رغم أنفه، أي دس أنفه في رماد النار الحار، إرغاما للشيطان يعني مكيدة له، تغيظا للشيطان، احتقارا له، إيذاء له، أرمي الجمرة. وإرضاء لمن؟ للرحمن. هنا يا إخوان نقطة كثيرا ما يتعبني أمثالها، وأنا بعتبره فضول يتسلط علي. ما الحاجة إلى هذه الحصيات الصغيرة؟ وعلى فكرة الرسول أخذ 7 حصيات من المزدلفة. قال العباس: التقط لي 7 حصيات مثل حظ الخز قد حبة الفول. لما كان في مزدلفة بات يتهيأ لما أمامه من العمل، وأول عمل يعمله كما يقولون رمي الحصالات أو يقول العوام رجم الشيطان. فيأتي لرجم الشيطان خالي الوفاد ولا مستعد؟ إذا كان أمامك معركة مع عدوك تروح له كده يد ورا ويد قدام ولا تأخذ معك سلاحك؟ تأخذ سلاحك معك. كما قال: جاء شقيق عارضا رمحه، إن في بني عمك سلاح. أنت مقدم على قتال، حطت الرمح بين يدينك على الفرس وجاي، ليش ما تتهيأ؟ أقول إنه صلى الله عليه وسلم تزود بالحصى من المزدلفة وأتى إلى الجمرة. كان بعرفة وقبل أن يفيض منها، كل إنسان منا محمل بأثقال الذنوب ومكبل بقيود المعاصي. فلما من الله عليهم بالمغفرة أسخط عنهم أحمالهم وفك عنهم إيش؟ قيودهم. أصبحوا الآن مثقلين ولا خفاف؟ خفاف نشطين. نصرهم الله على عدوهم فأنزل عنهم ما جمعه عليهم. فلكأننا بعد هذا الفضل وجئنا نشطين صحيفة بيضاء، كما أن الشيطان أعلن الحرب علينا، قال: لا أحتنكنه هو ذريته. تهدد وتوعد بين يدي رب العزة وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والآن قد ذهب أثر الغواية وانتصر الحاج على الشيطان وتخلص من أثقاله وانطلق من قيوده، فلكأنه يأتي إلى عدوه ويعلن عليه الحرب. بسم الله، الله أكبر. والبادي في القتال دائما يكون أقوى. فلكأن الإنسان برميه الجمرات بعدما أفاض من عرفات مغفورا له يناهز العدو والعداوة ويرميه بالحصيات مكبرا، فيستصغر الشيطان نفسه. وهنا يقال: علمت أنه كان لك عدو وانتصر عليك في الجولة الأولى لأنك مثقل ومقيد، والآن خفت أثقالك وانفكت قيودك وجئت إليه في الكرة الثانية، تأتيه مستسلما ولا تأتيه شجاعا؟ متشجعا. ولهذا تبدأه بسم الله، الله أكبر، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. ولهذا كان رمي الجمرات ليس رمي خصومة ولا قتال، كما يذهب الجهال ويجيبوا الحصى الكبار ولا يأخذ النعال ويرمي يقول: خليني أضرب بالنعل. تضرب من؟ أنت الآن بيضحك عليك. الشيطان لما يشوف واحد بيرميه بالنعال يضحك عليه، إن ليس هذا هو المشروع، ويكون ضحك عليك في موضع أنك تنتصر عليه. ولا الحصى الكبار وتعوروا بعض، لا، حصى صغيرة قد حبة الفول ولا الحمص الكبيرة، لأنها رمز، رمز لكونك انتصرت. فرمى الجمرة، جمرة العقبة، سبع حصيات ولم يقف هناك، لأنه أتى من بطن الوادي والطريق ضيق، لو وقف لضيق على الناس. رمى ومشى. على فين؟ إلى المنحر، فنحر هديه. ما هو هديه؟ اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل عليا في أن ينحر الباقي، لأن 100 مشتركة بينه وبين علي. علي جاء من اليمن بإبل، والرسول راح من المدينة بإبل، فاكتمل الجميع 100. وهنا يتساءل بعض العلماء، أو يحكي ابن كثير عن ابن ماجه، أن 63 بدنة التي نحرها بيده هي رمز لعدد سني حياته صلى الله عليه وسلم. ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 63. يبقى لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا مع نحره 63، لكأنه يقول هذا عداد سني عمري. ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يأتي بالجزارين فيسلخ ويقطع ويتصدق بلحومها وجلالها، يعني أغطيتها، وأن يأخذ من كل بدنة بضعة لحم، ويجمع الجميع في قدر واحد ويطبخ. وقال لنأكل من اللحم ونحسو من المرق، فيكون أكل من جميع بدنه، إن لم يكن لحما فيكون وإيش؟ مرقا. وهكذا السنة أن تأكل من هديك. ولماذا؟ أنت هدي بتهديه جبرا للقارن المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى عليك دين عشان التمتع تروح تأكل منه؟ قال نعم، لأنه إذا علم أنه سيأكل منه كيف يكون اختياره لهذا الهدي؟ مريضة عجفاء عوراء، ولا يستحسنها عشان تقدر يأكل؟ يختار للمسكين ما يختاره لنفسه. وهذا كذا يكون السمو. فنحر وتصدق وأكل وحسى من المرق، ثم دعا الحلاق فحلق. وكان أبو طلحة، فأعطاه الشق الأيمن فحلقه، وقال فرقه على الناس. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حريصين ألا تسقط شعرة في الأرض، يلتقطونها تبركا برسول الله. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حريصين ألا تسقط شعرة في الأرض، يلتقطونها تبركا برسول الله. وهذا أمر واقع، ولنا كل ما كان لامس جسمه الشريف لنا أن نتبرك به. في صلح الحديبية يأخذون الوضوء يدلكون به وجوههم تقربا والتماسا للبركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناوله الشق الأيسر فحلق وقال خذ هذا لك. وكان عند بعض أمهات المؤمنين بعض شعيرات رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحتفظ بها في جلجل زي الحب كده من الفضة مخرم، إذا أتاها المحموم أخذت هذا وماصته في الماء واعطته إياه فشربه فعوفي. بعد أن انتهى من النحر والحلق لبس ثيابه وتطيب كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يهل ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. فطيبته ولبس لباسه ونزل إلى مكة. وهنا يقول العلماء إن رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يسمى تحللا أصغرا، أي يبيح للمحرم أن يفعل كل ما كان محظورا عليه، وإن كنا سنأتي إليه إن شاء الله، إلا النساء. فإذا طاف بالبيت حل له كل شيء حتى النساء. فنزل إلى مكة ضحا أو قبل الزوال، فطاف طواف الإفاضة قبل الزوال، ثم جاء راجعا إلى منى. وهناك بعض الروايات لطلبة العلم أنه صلى الظهر بمكة، وروايات أنه صلى الظهر بمنى، وعلماء الحديث يجمعون بين ذلك. لعله أدركته صلاة الظهر بمكة وطلب أهل مكة أن يصلي بهم، ثم رجع إلى منى فوجد الناس ينتظرونه أن يصلي بهم الظهر فصلى بهم. فسواء صلى الظهر في مكة أو صلاها في منى وجلس بمنى، وصار كل يوم يرمي الجمرات الثلاث على الترتيب: الأولى التي تلي المسجد، والوسطى والعقبة. يقف عند الأولى والوسطى يدعو الله طويلا، ويرمي جمرة العقبة ويمضي ولا يقف، لأن المكان كما قلنا ضيق. والجمرات الأولى والوسطى من حيث أتيت ورميت لا بأس بذلك، ما عدا جمرة العقبة. السنة أن تكون من بطن الوادي، وكان لاصقا بها جبيل صغير شاهدنا، وكان بعض الناس يتسلق هذا الجبيل ويرمي جمرة العقبة من فوق هذا الجبيل. ولكن كما يقول ابن عمر: والذي أنزلت عليه سورة البقرة لما سئل عن رميه من بطن الوادي قال: هذا موقف رسول الله، والذي أنزلت عليه سورة البقرة لهذا منزل رسول الله حينما رمى جمرة العقبة. حينما رجع من منى يوم العيد وسأل عن التي عندها النوبة، كان معه نساء التسعة كل واحدة ليلة، فسأل عنها صفية، قيل له: لا شوف غيرها، إنها حائض. حائض الآن؟ والحائض يبغى لها 5-6 أيام ويمنها كلها 3؟ قال قولته عقر حلق: أحابستنا هي، يعني حتى تطهر وتفيض طواف الإفاضة ثم نسافر تحبسنا؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت ليلة، لأنه في مزدلفة عجل بالضعفاء وخلاهم ينزلون قبل عامة الناس تجنبا للزحام، وكانت هي ممن تعجل، فرمت الجمرة قبل الفجر ونزلت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة ورجعت إلى منى وحاضت في منى بعد طواف الإفاضة. قالوا لا يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال إذن فانفروا. فلما جاءوا نازلين من منى نزل بالأبطح وهو في مدخل مكة ويسمى خيف بني كنانة. بعض العلماء يقول هذا نسك على كل حاج أن ينزل فيه، وبعضهم يقول لا هذا عمل جبلي وعمل فطري وعلى حسب الراحة وما يختاره الإنسان. والبعض قال لا، النزول في هذا الخيف لحكمة، وهو أنه في أول الدعوة وتحزبت قريش ومن معها على مقاطعة بني هاشم في الزواج والتجارة البيع والشراء والمواصلة، حتى اضطروهم إلى أن ينحازوا إلى شعب علي، واشتد عليهم الأمر حتى أكلوا ورق الشجر بسبب تلك الصحيفة، كتبوها وعلقوها بالكعبة. أين كتبت تلك الصحيفة؟ في هذا المكان، في خيف بني إيش؟ استوى قلت لكم خيف إيش؟ بني كنانة. فلكأنه يقول لئن تآمروا علينا في ظلمة الليل بالصحيفة الظالمة وأشهدوا هذا المكان بهذا الظلم فأنا أشهد هذا المكان بالحق وبخاتمة المطاف من حج بيت الله الحرام. ثم نزل إلى البيت وطاف طواف الوداع وأخذ في طريقه إلى المدينة. هناك عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أريد عمرة. قال أنت اعتمرت مع الحج، لأنك لما حط في سريف. قال لها صلى الله عليه وسلم قولي حجة في عمرة وانتظر حتى تطهر. وجاء يوم الوقوف بعرفات وهي لم تطهر، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. وصعدت عرفات مع الحجاج تهلل وتلبي وتذكر الله، ونزلت إلى المزدلفة وطهرت بمنى، اغتسلت ونزلت وطافت وتم لها الحج والعمرة قارنة. قالت اكفيك عمرتك مع حجك؟ قالت لا. ايرجع صاحباتي بعمرة مستقلة وانا ارجع بعمرة مع الحج؟ ابغى عمرة مستقلة. فامر اخاها ان يذهب بها ويعمرها من التنعيم، وقال نحن أمامك. فذهب بها وأحرمت من التنعيم ورجعت وطافت وسعت وتحللت، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يتكلم العلماء على عمرة التنعيم، هل هي للناس عامة أو هي مكارمة من أجل خاطر عائشة؟ ها إيش تقولوا؟ ومتى كان يجامل في الدين؟ يجامل عائشة في أمر دين؟ لا والله، لما أباح لعائشة أن تذهب وتحرم من هناك ولم يقل خاص بك، بل أطلق ثم وجدنا الخلفاء وابن الزبير لما بنى الكعبة خرج هو وأشراف مكة إلى التنعيم وأحرموا من هناك وجاءوا بعمرة وطافوا بالبنى الجديد. وجاء الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. فأخذ الأئمة الثلاثة جواز العمرة في أي جزء من السنة إلا يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، لأن هذه خاصة للحج، وما عداها فهي صالحة للعمرة. الملكية قالوا لا، لا يجوز عمرة من التنعيم. طيب والعمرة يا العمرة ايش؟ قال يجيبها من ميقاته، من يجيبها من بلده. وهنا قال هذه لعائشة. وقالوا لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وذهب إلى الطائف وجاء بعمرة من حنين ومكث في مكة كذا. لو أن العمرة يجوز تكرارها لفعل، ثم إنه حج ونزل إلى المدينة، لو أن العمرة جائزة لفعل. أجابوا عليهم أما في فتح مكة فمشغول بإيش؟ بحرب. وعلم بأن هوازن قد جمعت له، يسيب العدو على حدوده وروح يعمل عمرة ويجي، ما هو معقول. ولو فعل تلك العمرة لشق على الناس بأن يفعلوا مثله. إذن عمرة التنعيم جائزة للجميع. ومشى صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة إلى أن وصل بسلامة الله وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم باقي يا شيخ علي؟ بقي عندنا يا إخوان من مباحث الحج محظورات الإحرام ولباس الإحرام، نمر عليها بسرعة ولا حاجة إلى الليلة القادمة. ونقول إن محظورات الإحرام تبدأ بلبس الثياب العادية، ممنوع، وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، ومس الطيب، وما يتعلق بأمر النساء. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن فعل محظورا من ذلك ما عدا قتل الصيد فعليه دم. والذي يقتل صيدا وهو محرم فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الجزاء يذبح في محل الصيد ولا هديا بالغ الكعبة؟ التحقيق أنه يذبح في محل الصيد عوضا لأهل المنطقة عما أخذ من صيدهم. هذه محظورات الإحرام. أما لباس الإحرام فقد سئل صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم يا رسول الله، ماذا إيش يلبس؟ فقال لا يلبس القمص والعمائم ولا السراويلات ولا ثوب مسه زعفران. طب السؤال ماذا يلبس؟ والجواب لا يلبس. هل الجواب مطابق للسؤال ولا غير مطابق؟ ها؟ غير مطابق. غير مطابق. وهل الرسول يخفى عليه المطابقة وغير المطابقة؟ لا، بل هذا من أسلوب الحكيم، لأنهم سألوا على شيء لا نهاية ولا حصر له. ما الذي يلبس؟ يلبس كل شيء، والغرض عدم لبس الممنوع والمحظور، فأجابهم بما هم ممنوعون عنه. لا يلبس السراويل ولا العمائم ولا القمص ولا ثوب مسه زعفران، يعني مشبع بالزعفران بحيث انه يدبغ في البدن، بخلاف الاصباغ الصناعية اليوم يصبغ باي مادة اخضر احمر ويغسل لا ينزل منه شيء ولا يطبع على الجسد، لان الزعفران فيه نوع من العطر ونوع من اللون الى اخره. ونجد في بعض الكتب لا يلبسوا المخيط، وهذا خطأ، والصحيح لا يلبس المحيط بالحاء من الإحاطة، لأنه لو أتى بعدة قطع من القماش نص متر مربع وخاط بعضها في بعض حتى صارت مترين في مترين واتزر بها أو جعلها رداءه فلا شيء في ذلك، ما دامت الأطراف منفكة. ومن لم يجد إزار لبس السروال اضطرارا، وكذلك ما يتعلق بالقدمين يلبس النعلين ولا يلبس الخفين، فإن لم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين. هذا ما يتعلق بلباس ومحظور الإحرام. وعند كل محظور من هذه وقفة وحكمة. الذي يكف عن صيد الحلال يعتدي على دم أخيه المسلم، الذي يمنع من مباشرة زوجه والممازحة معها أيعتدي على محارم الجار؟ لا، تمرين وتدريب ودر نقاها في مدة الإحرام. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والبقية إن شاء الله بعد الحج نبدأ مجيئه إلى المدينة ونبدأ الحديث عن آداب الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.